صيغ العقود مما في النفس. ما هي العقود؟ المتعاقد من هذا يكون في النفس او نقول في الظاهر باللفظ وكذا. ايوه هذا هو هو هذا هذا اللي عليه ابن الفقهاء في مثل هذه الالفاظ للعقود. تقول ابيعك هذا الثوب فتقول اشتريته، يعني كأن هذا في اللفظ خبر ما تذكره، لكن أنت تريد إنشاء البيع لأن البيع ما حصل بعد، يحصل بعد قولك ها أشتري وأبيعك، هذا يقول أبيعك وهذا يقول أشتري. فالصيغ صيغ العقود هنا أنه أبيع وأشهد من أي القبيل؟ الطلب. لكن لفظه ليس بالطلبي. نعم. ممكن أبني على اختلافهم في الصيغ القولية، هل هي ركن في البيع أم لا؟ نعم، هم الصيغ القولي ليس ركنا. الصحيح عند الفقهاء ليس بي ركن، لا سيما مثل هذه الأمور قد تعود إلى العرف. تعود إلى العرف أولا، وعندئذ بعض الأعراب هو في الأصل ليس ركنا، لأن هذه الأمور تعتمد على العرف أيضا. فقد تجد في بعض الأعراف أن البيع إتمامه أو الإقبال عليه يكون بالمعاطاة فقط لا تلفظ بشيء. فما هذا لا يكون لا تكون هذه الصيغ القولية ركنا في البيع، رأيت؟ لوجود العرف وما أشبه ذلك، والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار، كما قال ابن عابدين الحنفي رحمه الله من كبار علماء الأحناف أو الحنفية، تعرفونه؟ ما سمعت منه؟ لا أخي. صاحب الحاشية. شوف. أشهد إيش؟ حاشية ابن عابدين. هو ذا. هو ذا. هو هذا مثلا رحمهم الله من أجاويد العلماء. على كل حال ليس القول ركنا على التحقيق، وقد أشار إلى هذه المسألة أيضا ابن تيمية الإمام في كتابه القواعد النورانية الفقهية، فعودوا إليه. ليس ركنا القول هذا. نعم. بعض أهل العلم يقول أن صيغ العقود هذه باعتبار ما في نفس العاقل خبرا، وباعتبار إنشاء العقد. طيب إذا هذا الإنشاء هل عرفناه هل عرف باللفظ أو في ما في الداخل أو بالحالة الواقعية؟ إذا فهو على كل حال لم يعرف من جهة اللفظ. اللفظ ما أدل عليه، اللفظ خبر. لكن قد تقول النية مثلا والواقع والظاهر هكذا القارين يشيد. نعم. قال والأجوبة الدالة على الانتفاع بجواب النداء حول الضيق وسمعا وطاعة، وصيغها وأدواتها وأحكامها مقررة في النحو. وإنما الذي يهم البليغ من أحوال الإنشاء مسائل. الأولى، قد يأتي الإنشاء في صورة الخبر. هذا كم مسألة؟ اقرأ اقرأ. قال قد يأتي الإنشاء في صورة الخبر وهو ما يعبرون عنه بالخبر المستعمل في الإنشاء. هذا نعم. مثل استعماله في الدعاء في نحو رحمة الله. رحمه الله. ليس كذا عندك؟ رحمه الله. هذا خبر لفظا إنشاء معنى. قال وفي الطلب نحو قول الظمآن إني عطشان. إني عطشان. والتحسر نحو قول جعفر بن علبة. جعفر ولا جعفرة؟ أيوة نعم. قول جعفر. نحو قول جعفر بن علبة الحالفي.